لا لن تراني شوقيا كلا ولا متبقيا أنا لي يهوى الحياة يهوى الحياة يهوى الحياة يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صلوات الله عليك صلوات الله عليك على نور الأنوار وفانا ببلادنا حبيب الله صلوات الله عليك صلوات الله عليك على نور الأنوار صلوات الله عليك صلوات الله عليك.